إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجمة هذه السهرة من مواليد محافظة القليوبية، استدعي من شهر نوفمبر من عام 1937، هي فنانة لها مكانة كبيرة بين الجمهور لما تتمتع به من قدرات تمثيلية كبيرة جعلتها تأخذ مكانة مميزة على الساحة الفنية، فوجدناها على الشاشة الفضية في العصفور، أريد حلا، أفواه وأرانب، حدوتة مصرية، المتوحشة، وأبناء وقتلة. وعلى الشاشة الصغيرة فقد شهدت لها أدوارها المتميزة التي ارتبطت بأشهر أعمال الدراما التلفزيونية، نذكر منها الشهد والدموع، رحلة السيد أبو العلا البشري، المال والبنون، ذئاب الجبل، زيزينيا، وغيرها من علامات الدراما التلفزيونية. مستمعينا الكرام، نجمة هذه السفرة هي الفنانة الكبيرة رجاء حسين. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة رجاء حسين، برحب بحضرتك، وكل سنة حضرتك بألف خير وصحة وسعادة. كل سنة وحضرتك طيبة، والسادة المستمعين بألف خير وسلام، ويعود على الأمة العربية مش المصرية فقط السعد والهنا وأحلى الأيام. ومش عايزة أقولك من الأول، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر بنجومها أمثال حضرتك أستاذة رجاء. أيوة. مشوار تاريخ وحافل في تشوق إلى الخوض في استعراضه، خاصة أنه محبب لقلب كل الشعب المصري والعربي، مقترن باسم رجاء حسين. اسمح لي في تشوق سريع لاستعراض هذا المشوار، ولكن قبل أن أتوقف عند العلامات الكبيرة والمضيئة في هذا المشوار، أنا أبدأ منذ بدايات هذه الموهبة وهذه القديرة التي أجلس أمامها الآن الأستاذة رجاء حسين، من كفر طحة في محافظة القليوبية إلى القاهرة. طبعا طبعا حيث طبعا. كانت البداية. أنا بشكرك على المقدمة الحلوة اللي حضرتك قدمتيني بيها دي. لك أن تعلمي أن والدي كان رحمة الله عليه كان بيشتغل موظف في وزارة المالية، وكان لما بيحبوا يرقوا الموظفين زمان ويدوهم علاوات كانوا بيبعتوهم لبلاد. أنا أساسا مش من هناك، لكن أنا مولدي هناك. أنا اتولدت في بلد اسمها كفر طحة القليوبية، لكن أنا أبويا من شبين الكوم وأمي مصرية. أما ما جي إلى القاهرة، قبل القاهرة طبعا والدي رحمة الله عليه تنقل في بلدان كثيرة للغاية، كان آخر محطة فيها كانت مدينة طنطا، وأنا كنت الغربية. في مدرسة الغربية وأنا كنت في مدرسة طنطا سنوية للبنات، ووالدي فيما بعد نقل إلى الفيوم. فلما اتنقل للفيوم والدي فاحنا موجودين في طنطا، أنا أكبر إخواتي، إحنا أربع بنات وولدين ما شاء الله، ووالدتي. وبعدين أبويا راح على الفيوم، فكان بيجي من الفيوم خميس بجمعة لطنطا. أنا في الأثناء ديت أنا في طنطا الثانوية للبنات، فكانوا بيعملوا رواية رواية مسرح المدرسة، مسرح المدرسة، وكانوا بيجيبوا لنا حد من معهد العالي للفنون المسرحية للتمرين، يعني هو اللي بيدربنا وهو اللي بيخلينا كذا والإخراج ولا آخره. فطبعا أنا تعلقت بالتمثيل بشكل، بس من أيام طنطا مش من أيام شبرا سنوية لا. وطنطا لها حدوتة، فمرة سمعت في المدرج بتاع الأحياء ناس بتتكلم كتير وبتاع، وأنا خارجة مروحة فقضتني رجلي لغاية جوه، وقعدت فلقيت المسرح واحدة بتقول كلمة والتانية بتقول كلمة، وده بيطلع وده بينزل، وواحد راجل واقف هو اللي بيقولها غلط، طلعي هنا انزلي هنا بتاع، استهواني. فقعدت اتفرجت وروحت البيت، كلت علقة بالشبشب من أمي ليا وللزمن، ولن أنسى حلاوتها، حلاوة الضرب، حلاوة الضرب، لأن ده شبسني تشبس بالتمثيل العلقة دي. يعني جت بالعكس؟ جت بالعكس يخبر. فكنت بروح أتفرج إلى أن جاء يوم الحفلة، وللأسف الشديد فوجئت بأن الأستاذ المخرج بيقول أن بطلة الرواية كان اسمها سندريلا، ولا أفهم حاجة، لا سندريلا ولا خديجة ولا محسنة. فجأة البنت وقعت على رجلها فحصل التواء، والدكاترة قالوا أن البنت يلزمها راح، فكانوا بيضربوا أخماس في أسداس. إن بريت أنا بالنص وقلت له أنا يا أستاذ حافظ الدور، قال لي طب اطلعي تعالي هنا. عارفة البغبغان يا حبيبتي؟ كنت أنا لحس ولا فين أقف، ولا الوقف المعلق فين، ولا مش عارفة ديت إيه، ولا قيمة الجملة بتساوي إيه أو مترتب عليها إيه أو ولا حاجة، أكتر من إن بغبغان بيردد. لأن إيه المثل عندنا يقول لك إيه؟ القارئ كالحالب والسامع كالشارب، فبيترسب فيك. وكان زمان بقى لا انت شايله مسؤوليه ولا انت بس ذهنك صافي جدا. دخلتي التمثيل بالصدفه وعلى رغم من ذلك اول من تقدم للقيام بالدور. اقول لك بقى انا كل اللي حصل ده، هم كانوا بيعملوها يومين، يوم للطالبات ويوم للاهالي والاساتذه. لن تتخيلي إيه اللي خلاني أتشبث أكتر وأكتر بالتمثيل. عملية دي التسقيف، التسقيف اللي حصل لي هو اللي خلاني، وقررت بقى في نفسي لازم أجي القاهرة عشان أمثل في السينما. كنتش أسمع على معهد العالي للفنون المسرحية ده، يعني ما أعرفش. أنا بكلمك في أول خمسينات 17 سنة. فنزلت مصر بكل جبروت عند خالي، وقعدت عنده ودورت على شقة وجبتها في شبرا، ونقلت اخواتي من المدارس وجبت امي وفرشنا الشقة، وبعت جواب لابويا وقلت له انا في شبرا العنوان كذا. يا خبر والله العظيم. جي قال لي انت فظيعة، انت فظيعة. اللي جبروت امرأة دي جبروت ابنة. يعني ده لا شوفي، طالما انك عايزة حاجة تأكدي انك انت هتوصلي، طالما انها متأصلة فيكي وانت صادقة، انت مش واخدها منظرة ولا بتاع، انت واخدها تحدي بينك وبين نفسك، وانت عايزة تبقي شيء ما، انت شايفة نفسك كده. طبعا الحقيقة ما ذكرتيه كان افضل مدخل لاسترجاع تاريخ بيحمل الكثير من المبادئ والقيم والأخلاقيات، عرضت في سياق درامي ما زال بيبحث ويجلس أمامها المشاهد المصري والعربي إلى اليوم. ولذا اسمحي لي أن أدخل سريعا لاسترجاع هذا المشوار الذي أصبح المتلقي والمستمع الآن في تشوق أكبر وأكثر لاسترجاعه معنا. الشهد والدموع، رائعة الراحلين أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ، بطولة النجم الكبير يوسف شعبان، عفاف شعيب، الفنانة الراحلة نوال أبو الفتوح، الفنان خالد زكي، كوكبة كبيرة وكبيرة من إبراهيم يسري، محمود الجندي. طبعا ذكرت لا لا لا لا لا, لا. كنت تحسي بالأسرة أو تحسي بالحب اللي بينهم برغم العدائيات اللي موجودة والخفية الغير معلنة. الغير معلنة. بصي نوال أبو الفتوح في التعامل مع جوزها، وبصيها لما بتتعامل مع أولادها، وبصيها لما بتتعامل مع أخوات جوزها، لكل حتة بتخش بيها من مدخل. شوفي جليلة محمود اللي بتتجوز أكثر من مرة، والولد اللي بيروح يعيش مع أخته وتعتبره ابنها والآخر. فرقي على عفاف شعيب، أنا متأكدة أنها علمت ستات كتيرة الاعتماد على النفس والمكنة والقياط. كنا ما هو ده التنوير، ما هو ده عدم الاستسلام، ما هو ده إن بكرة أفضل من النهاردة، ما هو ده ما تعتمديش على غيرك في عدة أشياء. وكان عظيما أسامة أنور عكاشة في كل ما كتب. أحسنتي، ذكرت كل هذا وكل هؤلاء ولم تذكري إحسان رضوان في الشهد والدموع، رجاء حسين. أنا من ضمن، أصلا أنا جزء من كل، أنا لا أكون إحسان رضوان بدون الأسرة، لا أساوي شيئا. ولكنك قدمتي ضمن هذه الكوكب بالرغم، وما زلنا بنذكرها. كانت الشخصية حلوة قوي، حبيتها بشكل غير طبيعي، وتستطيع أن تطلقي عليها ميزان البيت بعد وفاة الأب، لأنها قدرت بقدر المستطاع أنها توفق ما بين الإخوات بقدر ما يمكن ولاد الإخوات بالنسبة للعلاقات الإنسانية، تربيتها لأخوها واعتبروا أنه ابنها، برغم أن تلك السيدة لم تنجب، وبالرغم من أن الزوج، هي كانت مشكلتها في الجزء الأولاني عدم الزواج، وبعد أن تزوجت وبرغم لم تنجب إلا أنها لم تتغير، بل بالعكس تغيرت إلى الأحسن، وبصت النظرة الشاملة بالرغم من كبر الراجل، ولم تطلب الطلاق، ولكن حطت غريزة الأمومة في البيت والعيال والآخر، لأن دي يعني دي غريزة ربنا سبحانه وتعالى غريزة في كل أنثى، وبالتالي بتاخد أشكال متعددة. فطبعا إحسان كانت جزء من كل، وطبعا إحسان أنا حبيت الشخصية زي رحمة الله عليها نوال أبو الفتوح، محبت الشخصية وجسدتها بجدارة شديدة للغاية، زي الأستاذ العظيم عفاف شعيب، زي محمود، وزي إبراهيم يسري رحمة الله عليه، يوسف شعبان، وخالد زكي وكان صغيرا، ونسرين، كنا مجموعة غير طبيعية، وليلى حمادة واختها. يعني أنا أتمنى أتمنى أتمنى أن أنا ما كنش نسيت حد، يعني هاني محمد، الست التي لا تقرأ ولا تكتب، وحفظها على السمع للشخصية اللي هي بتلعب، تلك السيدة العظيمة. يعني خديها مثل قدامك، يمكن معلومة أنت ما تعرفهاش، وبالرغم ده كله كنت تشتغل في الإذاعة على أنها بتحفظ السكريبت، وبتيجي توقف قدام الميكروفون وتقول يا ناس دي كلها معالم ومظاهر قدامكم، يا ناس اقتدوا، يا ناس حطوا نفسكم في المكان. تحت نفس الشمس وفوق نفس التراب، كلنا بنجري ورا نفس السراب. تحت نفس الشمس فوق نفس التراب، كلنا بنجري ورا نفس السراب. كلنا من أم واحدة، أب واحد، دم واحد، بس حاسين بالضباب، بس حاسين زينب. فين هو؟ راح فين؟ فين احمد؟ انت هنا يا ضنايا؟ ايوه عمتي. انت خليت فيها عمه ولا خاله؟ على مهلك السلم يا احسان، تقع اسكت انت يا عبد البديع اما اشوف حكايه الجدع ده ايه. الله ايه يا عمتي بتزعقي ليه بس؟ انت طايح في ولاد عمك ليه؟ انت جاي من مصر وناولهم على ايه؟ طب بلاش تراعي خاطرهم، راعي خاطري وخاطر بيتي. فكره يا عمتي، هي ناهد طلعت اشتكيت لك ولا ايه؟ هي ناهد لوحدها، ده انت ما خليتش دور ناهد ودور سوزان ودور هاني. الله، هم عملوا فيك ايه؟ انت جاي وناولهم على ايه؟ ما تفهمني، دول حتى الثلاثه طيبين وهادين زي النسمه الرايقه، ومن ساعه ما جيتوا هنا مع بعضيكم اتفقنا وقلت لكم انتوا هنا مش ولاد حافظ وولاد شوقي، لا انتوا هنا كلكم ولاد احسان، وكنت فرحانه وطايره بيكم اللي بيتي زيعكم ومجمعكم. على مهلك يا استحسان على البشمهندس اللي حصل، ما زعلكيش يا اختي بالشكل. اسمع بقى ما اقول لك يا عبد البديع، ما طلعش عفاريتي عليك السعاده، احسن انا بتلكك. عايزه حتى اطبخ وزمرت رقبته. حاضر يا استحسان، حاضر، انا استحملك، لكن برضه عايز اقول لك ان اللي حصل بين احمد وولاد عمه يعني حاجه بسيطه خالص، ما تزعلكيش بالشكل ده يا استاذ. يا راجل انت هتجنني، حاجه بسيطه ازاي وما تزعلنيش؟ دول الثلاثه واقفين على رجل وراسهم والف سيف، لازم ينزلوا مصر الليله. نجوم في سماء المحروسه. نعيمه في أحلام الفتى الطائر. ماذا تمثل القديرة والكبيرة الأستاذة رجاء حسين؟ أحلام الفتى الطائر للفنان عادل إمام، من تأليف الأستاذ وحيد حامد، ومن إخراج الأستاذ محمد فاضل، وبالطبع بطولة الفنان الكبير الراحل عمر الحريري، الفنانة القديرة رجاء حسين، الراحلين الكبيرين الحقيقة الأستاذ سعيد صالح، الأستاذ جميل راتب الذي رحل عنا منذ شهور قليلة، الفنان توفيق الدائن، الفنان عدلي كاسب، فنانة ميمي جمال، كوكبة كبيرة وكبير. بص، دي برضو بتمثل شريحة من المجتمع. اللي هو إيه؟ المجتمع اللي هو مثلا زي حي السيدة زينب وشبرا والجمالية ومش عارفة إيه، والحي بتاع نجيب محفوظ، سيدنا الحسين وبتاع. الست الجدعة اللي لما بتحب بتبقى واقفة ورا اللي بتحبه سواء كان زوجا أو حبيبا، وبالتالي كانت بتحاول بقدر المستطاع أن تضعه في مصاف معين لأنها بتحب، كان الحب من القلب فعلا، الحب أنا عايزة كذا. فدي شريحة نقلك في بعض الحلقات إلى الريف، شفت العلاقة ما بين الرجل والمرأة، نقلك لناس بسطاء زي أمينة رزق وبنتها وماذا حدث، نقلك مش عارفة المين وبتاعه، أكتر من شريحة من المجتمع، أكتر من شريحة في المجتمع. ولذلك هو ده المجتمع اللي انت بتعيشي فيه، زي أنا ما قلتلك من الأول، ما هو المجتمع؟ المجتمع يتكون من عدة أسر، الشرائح اللي احنا بنتكلم عليها دي، وبالتالي كان كل بيت مصري كان بيلتف حول العمل الدرامي وبينتظره لانه كان بيشاهد نفسه على الشاشه. استاذ رجاء، يعني برغم ده انه مرئي، انا حد مثل اخر بمثلا سماره في الاذاعه، كانت الشوارع بتخلى من العالم وكله في الاهاوي او في البيوت منتظر بيسمعوا سمار احلام الفتى الطائر. عملت ده جابت لك عدة شرائح من المجتمع اللي انت بتعيشي فيه، وألقى الضوء. وحيد حامد كان من أعظم ما يمكن، من أعظم ما يمكن، وما عرفش الراجل ده يعني مقل، ربنا اديله الصحة وطولة العمر يا رب، دائما مميز بقلمه ودائما بالزبط متنبأ لما طبعا هو قادم. طبعا كان اللي زيه كمان كان نعمان عاشور، كان نجيب محفوظ التاني. تحدثي عن قلم وحيد حامد وهذا القلم العبقري، لكن عادل إمام، عادل إمام قدم أشياء كثيرة للغاية في السينما وأفلام متنوعة. زي أحلام الفتى الطاير كل حلقة بحاجة، بس الخط الرئيسي معروف. يعني أنا ما بنساش لعادل إمام حتى لا يطير الدخان. أنا أتحدى أي ممثل في العالم، مش بقى في مصر، يعمل الدور زي عادل إمام ما عمله. قدم ده وقدم ده وقدم ده وقدم ده، إنسان متنوع ومتجدد ودمه خفيف وعبقري، وإنسان عظيم جدا جدا جدا جدا. كنتوا بتتعاملوا إزاي في كواليس أحلام الفتى الطائر من أمام بحب خلف الكاميرا؟ بالظبط كده، بحب شديد للغاية. كنا بنضلل على بعض وبالتالي العمل بيطلع باين فيه الحب. ازيك يا نعيمة؟ وحشاني. ازيك يا ابراهيم؟ ايه مالك يا نعيمة؟ مين جوه؟ مخبر. اللي جاب المخبر يا نعيمة؟ وعايز ايه؟ في حاجة يا ست نعيمة؟ لا يا سي مصطفى، ده الواد بتاع العيش وانا بحاسبه. مصطفى احنا لو تعرفين بعض كويس بقى. انت بلغت البوليس؟ ابراهيم انا عايزك عايش يا ابراهيم، والعصابه وراك وراك والبوليس. غبية قدامي. انا محدش بيختار لي سكتي ابدا، انا اللي بختارها دايما. اروح اسلم نفسي، اروح في داهيه، انا حر. هو ديك بقيت حر دلوقتي يا ابراهيم، اعمل اللي انت عايز تعمله. انا بلغت البوليس عشان مش عايز اخسرك يا ابراهيم. انا اتعذبت عذاب ما حدش شافه، دخلت سرايه المجانين، قضيت ليالي ما حدش شافها، خدت جلسات كهربا شعواتت نافوخي، اشتغلت مرمطون تحت البهايم، رمل الصحراء هرى رجليا، الموت كان جنبيا خطوه خطوه. بعد ده كله تروح تبلغي عن البوليس؟ وحتى لو نفذت من العصابه ومن البوليس كمان، ابراهيم الفلوس مش هتساعدك زي ما انت فاهم يا ابراهيم. امال ايه اللي هيساعدني؟ اجيب الفاضي. الدنيا اللي حوالينا عاوز الفلوس. انا تعبت خلاص. عايز اعيش الدنيا، مش عايز اتفرج عليها. عايز اعيشها نعيمه، ومعاكي نعيمه. انا بحبك نعيمه، بحبك، انت عارفه كده كويس. ابراهيم أول مرة تقولها يا إبراهيم. أنا بقولها دايما بقولها، بس من غير ما حد يسمع. نعيمة أنا مش هسمح لأي حد يعطلني. اوعي تقفي بسكتي، فاهمة؟ شوفك فين بعد كده يا إبراهيم. ليه؟ عايزة تبعتي ورايا مخبر كمان؟ أرجوك يا إبراهيم ما تعذبنيش أكتر من كده. إيه بتمشي على الكورنيش هتلاقيني. لسه فاكر يا ابراهيم؟ نجوم في سماء المحروسة. فنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة رجاء حسين، اسمحي لي أتوقف عند عمل وسم أعتقد أنه يعني بعيدا عن سنة إنتاجه، بأنه الكثير من المستمعين بيرى أنه عمل جديد ومتجدد نظرا لما يتلقى من متابعات إلى اليوم على الشاشات التي تعرض الدراما. ذئاب الجبل. سعيدة دول طبعا. سعيدة دول أنا بعشقهم. خليني أقول لحضرتك أننا كما نتذكر مع هذا العمل، العمل الشهير ذئاب الجبل، الصعيد المصري بتقاليده وعاداته وعصبيته القبلية، بنتذكر معه أيضا نجوم هذا العمل والتي كانت منهم الفنانة رجاء حسين أو والدة نورة، أو الفنانة ميرنا وليد زوجة البدري. المرأة السعيدية هي رجل البيت. أتمنى أن رجالة الصعيد ما يزعلوش مني، لأن دي حقيقة. لأن الرجل شغلته أنه بيخرج وبيشوف عمله، وهو المرأة هي العمود. وكل بلد من الصعيد لها لهجة ولها لكنة معينة. فالمرأة السعيدية امرأة بمعنى كلمة امرأة، هي اللي بتربي الرجالة ديت، وهي. وعلى فكرة الرجل ما بيبقاش هو اللي بيسعى لأخذ بالطار، المرأة تحسه على أنه ياخد الطار لأنها من أرض صلبة. هدي مثلا قضية مجتمعية. اتفرجي البت عايزة تتجوز مين؟ البت أخته عملت إيه؟ الواد صاحبه عمل إيه؟ اللي مش عارفة إيه؟ الراجل أبوها عمل إيه؟ الراجل ابو البت عامل ايه، اخوها عامل ايه، النظره الضيقه بالنسبه للاخد بالطر ومش عارفه ايه والبتاع ازاي يعني بيتحول. في نهايه العمل صحيح كيف يتحول الاخذ بالثأر والسعي ليه الى الحب والاخوه بالتعليم والثقافه والاشتياق بالظبط الاخوه. شوف الظابط اللي كان بيسعى وراه بشكل غير منطقي بحيث ان هو مش عشان خاطر حاجه عشان خاطر هو هرب منه تخيلي يعني مش عشان خاطر عداله انه قتل او بتاع العدالة. هو لم يقتل ولكن في بعض الاحيان بيتغاضى عن هذا. فعلا العداله عمياء لانها في بعض الحاجات عمياء عمياء. فده مهم جدا. فالأطوار السعدية بتمثل شريحة من المجتمع. ذئاب الجبل البداية للثنائي محمد صفاء عامر رحمة الله عليه والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة والنجاح المذهل الذي جذب أنظار كل الشعب المصري بل والعربي من إنتاج عام 92 ولا يزال إلى اليوم كما لو أنه يعرض. برغم أنا والأستاذ محمد الدفراوي رحمة الله عليه إن ظلمنا في هذا المسلسل لموت صلاح أبيل وفيما بعد عبد الله غيث بيوجعني. عبد الله بيوجعني لأنه كان فارس المسرح المصري بما تحمله الكلمة من معنى. والمفروض كنا نستنى عشان نعرف ان عبد الله قتل البت وكانت حامل وخد كذا لكن للاسف الشديد وقدرنا نتحايل على الدراما وقسمنا الفرح اتنين عشان موت عبد الله وبتاع والاخره وتلم. وبالرغم من ده كله لم يشعر المتفرج باي نقص او باي ثغره في هذا المسلسل وهو لا يعلم ماذا كان موجود. ده من ضمن العظمة بتاعت المخرج والمؤلف. كانت المخرجين عظماء عظماء عظماء عظماء إلى درجة لن تتخيليها. قدر كبير من الوعي وكيفية إدراك الموقف وماذا يريد أن يقول. وما كانش بيقول الجمهور عايز كده، كان بيطرح الأشياء ويسيب الجمهور يستشف وكيف تصل الرسالة دون إخلال. بالضبط كده. عزمت فألف حمد وألف شكر لك يا رب. حرما يا حاج. جمعا إن شاء الله يا حاجة. ها قولي بقى استخرت على إيه حاج؟ إيه رأيك في فاروق يا حاجة؟ ربنا يحميه لشبابه. الشهادة لله يا حاج عينه ما بتترفعش في حد أبدا. أدب وكمال وأمانة. بس يا خسارة الحلو ما يكملش. من ناحية إيه يعني؟ من ناحية ظروف لا نعرف أصلها ولا فصلها. وإذا قلتلك إن أنا عرفت أصلها وفصلها. إيه ده بتتكلم بجد يا حاج؟ ابن ناس طيبين. بتقول ابن ناس طيبين؟ أي والله يا حاجة أحسن ناس. الله أمال إيه اللي عمل فيك كده؟ ظروف. ظروف؟ ظروف إيه دي اللي عليه طار يا حاج؟ حاجة زي كده يا حبيبي يا ابني. والله أنا قلبي من الأول كان حاسس بكده. طيب إيه رأيك لو طلب نورة توافقي؟ نورة؟ ايوه نورة. ايه نورة بنتي اللي طلبوها ولاد كبارات البلد ياخدها فاروق؟ ما تاخذنيش يا حاج في دي الكلمه، ده ان طلع ولا نزل ولا راح ولا جه اسمه شغال عندك، وده كمان عليه طار وبلاوي متلتله وما نعرفلوش اب ولا عيله. كل اللي بتريده يا حاجه ما يسواش حاجه في نظري. انا طول عمري بدور لبنتي على راجل يصونها ويحميها، اضمن منين ان يتلم عليها واحد واكون انا قابلت رب كريم يبهدلها ويستنزفها وياخد فلوسها. لكن فاروق انا عرفته واتطمنت له وفهمته، شفت فيه الامانه والشرف والاستقامه، وغير ده كله عرفت الاهم، انه ابن اصول، وابن الاصول عمره ما يغدر ابدا. كلامي غلط؟ حاشا لله يا حاج. وغير كده بقى انا شايف ان البنت مياله ليه وهو ميال لها، وانا واثق ان ربنا بقى سبحانه وتعالى عشان عالم بحالنا وحاله زرع محبته في قلوبنا. طيب هو كلمك؟ افرضي كلمني، انت رايك ايه؟ افرض يعني ايه؟ انا مش فاهمه. انا بسالك رايك. والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا حاج، اللي يعمله ربنا بقى هو اللي يكون. خير ما قلتي ونعم بالله. نجوم في سماء المحروسة. كنت جزء من الكل في المال والبنون. طبعا الدراما التي تعيش في الوجدان وبعد مرور كل هذه السنوات لا تزال كالذهب، هكذا يوصف المال والبنون الذي أنتج في جزئين. تخيلي مثلا الشهد الدموع كانت بتلبس ازاي والمال والبنون كانت لأنها جهلة، جوز عيان ومشلو، هي لابسه بتاع خرز وبتاع وعامله شعرها شنيون. الناس مش عارفه تفرق هي رجاء حسين عملت كده ليه، علشان قد ايه كان كل فكره. هذه الشريحه موجوده في المجتمع ونراها استاذ رجاء. بالظبط، هي كانت عايزه تسكن في فيلا وعايزه تعمل مش عارفه ايه وتعمل ايه وتلبس ايه وتعمل ايه، والكحك والبسكويت والزر للواد اللي بهدلته وطلعت عينه والمسائل دي كلها، وعشان الخلف وعشان البتاع. جهل، جهل بشكل مطبق يعني، دي الشخصية. وبعدين ربنا بيبليها بنت متطلعة ومتنيلة وزفت وقطران وعايزة تاخد كل حاجة، لدرجة ناتهم هما مش تعلموا بفلوس، هما بشرحوا مدارس وجابوا جزم وجابوا مرايل، هي عايزة ده. تخيلي في شخصيات في المجتمع بفوزية دي، وفي البت التانية اللي بتحبه وراضية وبتعمل مش عارفة ايه، في الواد الكويس وفي الواد المنيل اللي بيتجوز عشان مش عارف، في السحت اللي طلع معرفش ايه، اللي من طبقة معرفش ايه بقى ايه، في الواد التاني القص اللي ساكن تحت بتاعه ولما راح للراجل قاعد عنده في الفيلا بقت تطلع. يا جماعة الواد اللي ساكن في الأوضة اللي تحته وعايز يتجوز البت عزيز البدراوي وبناتها، ما تشوفي دي اتعملت ايه في جوزها الرقاق الضابط الايقاع، وتشوف دي. انا بقول لك على النوعيات، انا ما بتكلمش عن مسلسل، انا بتكلم على شخصيات شرائح المجتمع اللي موجوده في الاسره الواحده. يا مؤمنه ده الشرائح معظمها الاخ غير في الاسره الواحده، في الاسره الواحده. عشان كده بقول لك صوابت بزي بعضها، احنا دم واحد وبيت واحد وبنلبس زي بعض وبناكل زي بعض وبنعمل، لكن لا، ربنا سبحانه وتعالى بقى يعني مدي واحد عقل، مدي واحد نص عقل، مدي واحد بتاع. وللأسف الأهل ما بتحاولش تعمل. بتوع زمان كانوا اقسم لك بالله العلي العظيم، والله والله اللي أعظم من الدنيا كلها، إن كانت أمي تفتش وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب الشنط بتاعتنا، لو لقيت حتة قلم قد كده هو مبري ومحطوط ومش بتاعك، وهي اللي بتوضب لك الشنطة بتقول لك جبتيه منين، روحي وديه مطرح ما جبتيه. كانت تخلينا قاعدين كده بنذاكر وتلف علينا، كانت تيجي تقول لي هو ما فيش غير الصفحة دي، برغم انها لا تقرأ ولا تكتب، ولكن العين بتبص على الصفحة الطبعة، انت واخده بالك يعني الستة وعشرين مكتوبة ازاي، قلبت الصفحة او لم تقلب. بالظبط، فكانت تقول لك الكلام ده. فاحنا عشنا وتربينا وتعلمنا وعلمونا وصبروا علينا وعملوا أشياء كثيرة للغاية. يعني الواد والبت ياخدهم ابن عباس في رجليه فوية. اكسر رقبتها، قال على رأي المثل اكسر للبت ضلع يطلع لها 24. والواد اكسر له ضلوعه برضه؟ لا، اتني رقبته، هو لازم يسمع كلامك. لا فوية، لا لا. يعني ايه؟ يعني هنسيبهم كده ماشيين على حل شعرهم؟ انا ربنا ما ادانيش عشان اكسر ضلوع ولادي واتني رقبيهم، لا، ربنا اكرمني عشان ولادي يمشوا ورقبيهم تطول السما ويقولوا احنا ولاد سلامه فراويله. وهنعمل ايه دلوقتي؟ ادي احنا دلوقتي لا طايلين لا سما ولا ارض. مش عارف يا فويه، مش عارف، مش قادر انسى كلمه فريد إننا بنخلعهم من جذورهم وبنقتلهم. ياه، مفيش أب في الدنيا حب ولاده قدي. اسمعي، أنا مش هجوز البنت لابن الحاج توفيق. ابعتي قولي لهم البنت مخطوبة. اعملي اللي بقولك عليه، ما تبصليش كده. ما أنا عارفة انت مش هترتاح الا لما تفرج علينا الدنيا كلها وفضحتنا تبقى بجلاجل ان شاء الله. لما الدنيا تتفرج على اولادي وهم بيتزفوا العرسان من اهل الخان، مش هقولوا الراجل جوز ولاده لاولاد الفقراء ليه، انما لما يتفرجوا عليهم وانا مميل بختهم هيقولوا الراجل اتهبل وانا لسه ما اتهبلتش يا فوقية. عارفه بقى اتهبلت امتى؟ امتى حاج؟ اما كلام عباس الضو يطلع صح وولادي يخيبوا الواد والبت. وانت رايح فين ان شاء الله كده؟ رايح ادور على ولاد يا فوقية. يا راجل انت جرالك ايه النهاردة تدور على ولاد مين؟ ما البت فوق والواد بيذاكر عند اصحابه. البت اللي فوق دي مش بنتي، والواد مالوش اصحاب، وبطلي بقى تضحكي عليا. انا عارف الاقي ولادي فين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الراجل عقله خف ولا ايه؟ نجوم في سماء المحروسة. ما هذه الشراسة والقوة في المرأة الصعيدية التي جسدتيها في لدواعي أمنية؟ الأستاذ محمد فاضل والكبير هي بالشراسة بقدر ما هي مؤمنة بأن الراجل هو السبب في قتل جوزها أو هو قتل جوزها. هي مؤمنة بده، والصعيدة لهم خط واضح. يعني حتى لما بيشيل كفنه ويروح للقسمة عشان يدهوله عشان يعفو عنه قدام المجتمع وقدام القبيلة وقدام أوكي، لكن لو طال يقتله حيقتله خلاص، هي متربسة في دماغه. سبحان الله، طبع بيتربى عليه من الصغر إلى الكبر، فطالما إنه تربى على هذا مش قادر يخلص منه، مش قادر، مش قادر يخلص منه. يخلص منه إزاي؟ إنما هي زي ما قلتلك إن المرأة الصعيدية هي عمود البيت، يعني الست عيال عايزة تحطهم قدام الراجل علشان وتفقد 6 من الأولاد في سبيل إنها تاخد بالطار. إذن قوة وشراسة. أنت بتسميها شراسة، أنا بسميها قوة وإيمان بما تفعل. كل إنسان يؤمن بما يعتقده. أولا الراجل الجهري ده لم يقتل زوجها إطلاقا. هو أي واحد في الدنيا مع فلوس بيقدر يشتري العالم، فبيشتري الأشياء. الراجل مات كمدا، وبالرغم من ده كله مصر على إن جهري هو اللي قتل جوزها، وبالتالي مصرة على إنها تاخد الطار منه، وبالتالي عندها 6 صبيان بتقدمهم فداء إلى أن تأخذ بالطار. ونهاية بتعيط لما بيموت قدامها، بتعيط إنها ما قتلتوش، إن هو مات مسموم. فده مفهوم آخر، وده جيل آخر، وده طبع آخر، ففي قيم. بتظل بالفعل الأعمال الصاعدية بتمثل أهمية كمان للمتابع، المشاهد اللي بيشاهد الأعمال الدرامية بشكل غير عادي، وربما كان بيعود أكثر إنتاجها لإنتاج التلفزيون المصري، تلفزيون الدولة قبل القطاع الخاص. أستاذة رجاء، هل صارحك أحد بأن الفنانة رجاء حسين عندما جسدت المرأة الصعيدية في هذا الدور كانت طبق الأصل من المرأة الصعيدية داخل بيتها، شكلا وموضوعا وملامحا وأداء وزيا وكل شيء، كما لو أنك بالفعل بتؤدي أداء حقيقيا وليس تمثيلا؟ لحب للصعيدة والدراسي اللي بتبقى متعمقة وبسأل في كل كبيرة وصغيرة لدرجة ان انا زهائك، هو شعورها ايه؟ لقراءة المشهد اللي مثلته قبل المشهد اللي حمثله والمشهد اللي بعد اللي حمثله، هنا تتصرفي ازاي وهنا بتعملي ايه وهنا ايه، الجملة اللي تالت هنا تعود على ده او على المشهد التاني، ده مهم جدا. عشان كده بقول لك البصمه بتاعت الفنان، انا بحب التمثيل، انا مش عايزه فلوس، مش عايزه بدليل ان انا الممثله الوحيده اللي عمرها ما عندها عربيه، ولا عمري جبت فستان ب 3000 جنيه و 2000 جنيه، انا اخش المحل معايا 1000 جنيه اجيب 5 بيهم، 175 165 200 يوم مطمعه بالظبط، عشان اقدر قلب صغير وابقى، وما بحبش الحاجات الفجه، بحب الحاجات البسيطه جدا، في شغلي، في لبسي، بره، في بيتي، في بتاع. هو دي رجاء حسين. جدران ورا جدران وعيون ورا الشبابيك، فينك بعيد يا امان وازاي تقعد لياليك؟ جدران ورا جدران وعيون ورا الشبابيك، فينك بعيد يا امان وازاي تقعد لياليك؟ نفسي أشوف الشمس وأحكي لها قلبي وحيد والرعش حيشاني، إيه خلى الظلمة تضلها وتبقى لحظة أمان في الدنيا وحشاني، بحلم تدق بيوم بباني ازاي تعود لالي. اظن يا ست وجيدة ان احنا اتفقنا انك تديني فرصة اتكلم. قول اللي انت عايز تقوله، لكن مهما قلت ولو غنيت على ربابة كمان انا لا يمكن اسيب طاري مع الجهري. يا ست وجيدة فاميلي، فريد الجهري بالنسبة لي ما عادش يهمني، انتوا اللي تهموني. وما تنسيش ان شوقي محبوس لحد النهاردة على ذمة القضية، ورقه هيتحول من النيابة للمحكمة بتهمة شروع في القتل. ربنا معاه وربنا يكون في عون اخوه عبد الله في مشواره. طيب وبعد عبد الله ما يقتل فريد الجهري ايه اللي هيحصل؟ النار اللي في قلوبنا هتهدى. طب وحكم الاعدام اللي هيبقى مستنيه؟ عندنا هنا ما بنخافش من الموت، والراجل لما بياخد بالطار الاهل والاصحاب بيروحوا له السجن ويهنوه، ولو المحكمه حكمت باعدامه بيبقى واقف صالب طوله ورافع راسه وهم بيعلقوا له حبل المشنقه حوالين رقبته، بيموت راجل. يا خالته مشرف، ايه اللي يخلينا نحط حبل المشنقه حوالين رقبه ولادنا اللي ربيناهم وكبرناهم ولسه ما دخلوش دنيا؟ نصيبه وعزانا فيه ساعتها انه شفى غليلنا في قتل ابوه. طب خالته مشاوية، انا هعرض عليك عرض. ايه رايك لو الخشب اللي حرقه فريد الجوهري في مخازنكم اخليه يدفع لكم ثمنه، والارض اللي اشتراها منكم في المزاد هخليه يرجعها لكم؟ والله عال. والمرحوم عبد الحميد ابو الفضل اللي قتله بدل المره مرتين طار يموت، كيف ما مات مجهور؟ احنا لازم نلاقي حل يرضيكم غير القتل والدم والسجن وحكم الاعدام اللي ممكن يضيع ولادك واحد ورا الثاني. مفيش حل غير قتله، قول له بده مفيش حل غير قتله. اقول لمين يا ست وجيده؟ فريد الجوهري ما يعرفش ان جاي قبلك. انت عاوز ايه؟ عايزك تسمعي كلامي بهدوء، عايزك تفكري في ولادك. ده انت خلفتي وشلتي وربيتي وكبرتي ولسه ما فرحتيش بيهم. انا هعرض عليك عرض تاني، الخشب اللي اتحرق في مخازنكم انا هخلي فريد الجوهري يدفع لكم ثمنه وفي سعر النهارده، والارض كده كده هخليه يرجعها لكم، واي ترضيه انت عايزاها هخليه يعملها. كفاياك الحد كده وبعد عن طريقنا احنا والجوهري، وما تبقاش عدو ولا عشان القرشين اللي بيدهم لك. ست وجيد، انا فكرت كتير قوي اني اسيب الشغل مع فريد الجوهري واشتغل مع حد تاني، بس لقيت انه صعب وتقريبا مستحيل. مستحيل كيف يعني؟ عشان لسه عندي امل، عندي امل ان احل المشاكل اللي بينكم من غير دم، ودم ولادك قبل دم فريد الجوهري. واني هقول لك كيف؟ ما قلت مستحيل. مستحيل اهمل طاري مع فريد الجوهري، ويكون في علمك ولدي شوقي عنده جلسه قدام قاضي المعارضه، واني مقوماله محاميين من مصر ومطمنيني قوي وحيجيبوا له افراج بكفاله. وليك عليا، لو حلنا المشاكل اللي بيننا بالسلم انا هغير شهادتي في المحكمه، وحجبر فريد الجوهري ان هو كمان يغير شهادته، وشوقي يطلع براءه. تشتريني؟ تشتريني ببراءه شوقي وهمل طار المرحوم؟ انا عايز الخير ليكي ولولادك. اشرب شايك، واذا كنت قاعد معانا يومين ثلاثه اهلا وسهلا بيك، بس بشرط ما تتكلمش في الموضوع ده. واصل. التلقائية، الصدق، التواضع، الطبيعية، سمات تمتعت بها رغم مشوارها الفني الكبير، فاستحقت عن جدارة هذا الخط الفاصل الواصل والقريب من قلب الشارع المصري والعربي. إنها الكبيرة والقديرة الأستاذة رجاء حسين. كل سنة وحضرتك بألف خير وصحة، وفي أتم صحة وسعادة وراحة بال. أنا بشكرك شكر جزيل من قلبي إنك خليتيني فتحت قلبي وفضفضت وبصدق شديد للغاية. أنا بشكرك على المقدمة الحلوة قوي في الأول وفي الآخر، وأنا أتمنى زي ما وصلك إحساسي ده وأنت مؤمنة بيه إن المستمع الكريم يحسيني ويحس ان انا بتكلم بصدق شديد للاخر. يعني مش عارفه اقول لك ايه، يعني انت هتخليني اعيط اطلاق، لان فعلا انا بقول من قلبي كل شيء، ودي حقيقه انا عشتها. انا بشكر المستمع الكريم، اتمنى ان انا ما اكونش ضيفه ثقيله عليهم، اتمنى ما ياخدوش كلامي على ان انا مدرسه ولا واعظه ولا لا، بالعكس انا ست مجربه وأنا ست عشت الحياة ديت. أنا بشكركم زي ما بشكر الأستاذ عز على هذا البرنامج أو هذه السهرة الجميلة. ألف شكر على تلك الأخلاق الحميدة اللي أنا شايفها من حضرتك. أشكرك وكل سنة وحضرتك طيب، والمستمع الكريم في جميع الدول العربية والقاهرة بالذات كل سنة وهم طيبين. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.